زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. كلام ابن كثير على هذا الحديث في الهامش تحت يقول: قال الحافظ ابن كثير: الغرض أن هذا الحديث معلول، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يصح به، لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوي من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم. والثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه وليس مرفوعا كما قال ابن جرير. والثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، أن الحسن نفسه فسر الآية بغير ذلك، وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه أو غيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، يعني ابن كثير بيقول أنه بين العلل دي عشان يبرأ إلى الله من عهدة المرفوع، يعني لأنه هو روى الحديث ده، أنه أورده في تفسيره، فعشان ما حدش يقول أن ابن كثير رواه فهو رواه وقد بين علته، حتى يبرأ إلى الله عز وجل من نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل: وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سمى ابنه عبد الحارس خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له، خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، ولم يصح سندها قط، وإنما نزلت الآية في المشركين على ظاهرها واضح الكلام يا اخوان. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن، جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن آدم، وحدثنا بشر بن معاذ قال: حدثني يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال العماد بن كثير في تفسيره: وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت، فأتاهما إبليس فقال: أما إنكم لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت رجلا فسماه عبد الحارس، ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: فآتهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما، أم هل تدريان ما يكون، أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل إنه لغوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا، ومات كما مات الأول. فسمى ولدهما عبد الحارس، فذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد وابن جبير من الطبقة الثانية من التابعين يعني قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. قال العماد بن كثير: وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. قال العماد بن كثير: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا، إن هو إيه؟ أنها في الملل وأنها في اليهود والنصارى، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المشركون من ذريته ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. فإذا قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ في الهامش أطال الله حياته ونفع المسلمين أمين، أما قوله تعالى في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، فليس المراد به آدم وحواء لأن الكلام قد تم قبله، وهذا ابتداء كلام مستأنف، وإنما المراد به المشركون. وما ساقه الشارح رحمه الله في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما هو القول المعتمد الذي يدل عليه ظاهر القرآن، لهو كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وقول الحسن وقول سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى إلى آخره إلى آخر ما قال. قال ابن حزم: قلت هذا بعيد جدا الشارح لكن قول ابن كثير أولى بالقبول، فهذه الأخبار إنما بابتها أهل الكتاب. خدتوا بالكم من الأثار دي؟ الكلام المذكور جملة ذلك الكلام الذي قرأته مفاده هو أن هناك روايات جاء فيها ما ملخصه أن آدم وحواء كان يرزقان بالولد فيموت، فاشتد شوقهما للولد فجاءهما إبليس فتنة فقال لن يحيى لكم ولد حتى تسميه عبد الحارس، فأطاعوه فيما إيه فيما أمرهما فرزقوا الولد. فهذا عموم قوله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. طبعا الكلام ده قلنا قدمنا بالمقدمات الأولانية دي عشان تفهم ان الكلام ده كله كلام مردود. طيب بقي الكلام على هذه النصوص، هذه النصوص من جهة الرفع لا تصح وغاية ما فيها انها يصح وقفها عن سمرة وان هذه النصوص طريق الرفع فيها عن حسن هذه الطرق المرفوعة طريق الرفع فيها عن، والحسن فسر الآية بغيره، ولو كان هذا المرفوع يصح عنه ما انتقل عنه بحال. يعني لما يسأل واحد عن تأويل آية ويكون عنده فيها مرفوع صحيح لا يجوز له أن ينتقل عنه بحال ما دام عنده، يعني مش الحسن هو اللي فسر الآية والمرفوع عن غيره، هو نفس الطريق. ففضل أنه لا يصح أنه أن راويه أو الذي هو عن طريقه قد أول الآية بغير هذا، واضح؟ واستبعد تمام البعد أن يكون هذا الكلام في حق آدم وحواء. أضف إلى هذا ما قلته في أول الكلام من أن سياق القرآن جاء فيه التفات من الكلام على الشخص إلى الجنس، واضح؟ فبعد أن بين الله عز وجل أن من عظيم قدرته ومن دلائل ربوبيته أنه خالق آدم ثم خلق من نفسه حواء ليسكن إليها، إلا أن جن بني جنسه وبني آدم من أبنائه وذريته وقع منهم ماذا؟ وقع منهم أنهم يطلبون من الله الولد، فلما يرزقهم إياه إذا هم يكفرون النعمة، إذا هم إيه؟ يكفرون النعمة. يبقى أول قضية أنا أود أن هي تقع ليكم، أن تقع في فهمكم وتفهموها، هو استبعاد هذه التأويلات الباطلة في حق آدم وإيه وحواء. خد بالك للاستبعاد ده، لأنك أنت مش هتفتح كتاب تفسير إلا ما تلاقي فيه هذه النصوص كتأويل للإيه للآيات، مش هتفتح كتاب تفسير إلا ما تجد فيه الإيه النصوص، خاصة أنك ستجد في معظم كتب التفسير أن النصوص التي بيّنت مراد التي بيّنت تأويل هذه الآيات دارت حول هذه القصة، دارت حول هذه الإيه القصة. ولذلك نقل الشارح هذه القصة كما هي من كلام أحمد وغيره عن ابن كثير، هو نقلها من ابن كثير نصا، إلا أنه للأسف أنه الشارح يعني استبعد كلام ابن كثير في أن هذا من كلام أهل الكتاب. طبعا ده كلام مش صحيح، لأن استبعاد كلام ابن كثير وهو إمام في التفسير وأدرى بذلك منه أولى بالقبول من كلامه هو، لأنه لم يستبعده ويدل على الاستبعاد، قالوا هذا بعيد جدا، بس اللي هو إيه أن يكون هذا الكلام من كلام أهل الكتاب، يكون هذا الكلام من كلام أهل الكتاب، مفهوم؟ فيبقى إيه إننا الذي يريد أن يصله إليك هو مسألة إيه. طيب ده بالنسبة للإيه، بالنسبة للنصوص التي وردت في تأويل هذه الآيات وتحمل في طياتها نسبة الشرك واضح، ونسبة طاعة الشيطان في أمر الولد إلى آدم وحواء، مفهوم؟ فبيقول الكلام ده إيه لا يصح بحال، لا يصح بحال، بل ينبغي أن يعرف أن ابتداء السياق بالكلام على شخص آدم وحواء ماله لا يدل على أنه المعني بعد الالتفات في الكلام على جنس الآدميين، ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية الثانية إيه فتعالى الله عما يشركون، يعني تعالى الله عما يقع منهم دائما في الشرك وجعل الشريك له في كل نعمة يعطونها، سواء كانت نعمة المال أو نعمة الولد، طيب دي مسألة. بالنسبة بقى لما ينبغي أن تفهمه من الآيات وما ينبغي أن يستقر عندك من معتقد، المسألة الأولى في هذا في مجمل الكلام، طبعا بعد المسائل المتفرقة اللي احنا مليناها أو اللي احنا ذكرناها، هو أن قضية الولد لا يملكها إلا الله، يهب لمن يشاء، فهي هبة من الله عز وجل، يهب لمن يشاء. وأنا أنصح نفسي وإياكم أن أمر الولد لمن أعطاه أو لمن حرم منه أو لمن يطلب منه المزيد لا ينبغي أن يكون له توكل في ذلك إلا على الله، يعني يركن بكليته إلى الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة، هل هذا يمنع من أن يتخذ العبد السبب؟ لا يمنع، لأن الزواج سبب، ولو كان التوكل مفاده ترك الأسباب ما تزوج العبد، كان يقول والله أنا عندي ثقة في الله وعندي يقين في الله أنه سيأتيني الولد ولا أتزوج من باب التوكل. هذا كلام فاسد، لأن احنا ناقشنا قبل كده قلنا انه من ضرورات ومن ضوابط التوكل الاخذ بالاسباب، مفهوم؟ لان التوكل نفسه سبب، التوكل نفسه وسيلة الى الله، كون ان انت تسلك المسلك الذي يرضاه الله منك ده وسيلة لنيل مرضات الله. فالدين كله سبب، صلاتك وصيامك وعقيدتك وتوحيدك وإيمانك سبب وسيلة إلى مرضاة ربك، فمن ضمن هذه الأسباب التوكل نفسه، مفهوم؟ فلا يجوز أن يكون الأخذ بالسبب معارض للإيه للاخذ بالسبب لانه جنس واضح. فالتوكل اخذ بالسبب عام، ويدخل في طياته الاخذ بالسبب موافقة لامر الله وجريا على سنته في الكون، موافقة لامر الله فاتبع سببه وتدعو عباد الله، واثنين جريا على سنته في الخلق، ان انت مش جاي عشان تصادم النواميس، انت جاي عشان تتوافق. ثلاثة انك انت تركن بقلبك، لانه الاخذ بالسبب هو المحك الذي يبين حقيقة التوكل من عدمه. هناك من يأخذ السبب ويركن اليه، وهناك من يأخذ السبب ويركن الى الله، فيبقى المحك اللي يبين التوكل من عدمه هو اخذ الايه؟ السبب. لان الترك للسبب لا حيلة له. اذا قال انا راكن لله تقول له انت عندك شيء تركن اليه غيره؟ فركونك ده مش متميز اهو صدق ولا لا، حتى تتخذ السبب فايه؟ فيبقى امر الولد بالذات فضلا عن سائر الامور ينبغي ان يرجع فيه الامر الى الله بمزيد ارجاع. يعني اذا كنت في الارزاق وفي العافية وفي طلب الدنيا في اي وجه من وجوهها بترجع الامر الى الله وهذا هو اللازم شرعا، ففي امر الولد ينبغي ان يكون في الارجاع الى الله مزيد ارجاع، لان هذا هبة. ووصف الولد بانه هبة دليل على انه لا يتوقف على السبب، دليل على انه لا يتوقف على السبب. يهب لمن يشاء. قد يكون زي ما قلت زكريا بلغة الاسباب عليه السلام ممنوع من الولد لكن الله وهبه، واضح. وغير من الناس ممكن ان يكون بلغة الاسباب له في الولد لكن لم يهبه الله سبحانه وتعالى، لم يهبه الله سبحانه وتعالى. فيبقى دي نقطة مهمة جدا انك تفهم ان الركون في هذا الامر يكون الا الله. في انك راحل يبقى له مثلا سنة اثنين ثلاثة عشرة تزوج ولم ينجب، طبعا بينشغل، يعرف ان ده قدر الله به ويعرف انه لم يشأ الله، ولو شاء الله ان يهبه سيهبه لانه الامر ده محكوم بثلاث قضايا. القضية الاولى انهما من نفس منفوسة الا وهي كائنة. انتوا عارفين قصة الكون او قصة الخلق، ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم وسواه ونفخ فيه من روحه، ثم كما في الحديث مسح ظهره واخرج ذريته كالذر واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى، كما في آية الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. الشاهد وان الله سبحانه وتعالى اخرج من ظهر ادم كل ذريته التي ستكون في الارض الى قيام الساعة. هذه النفوس التي شهدت المساق الاول هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تقوم الساعة حتى تأتي الى الارض كل نفس شهدت الميثاق الاول، كل نفس شهدت. يبقى لن يكون هناك نفس قضى الله وجودها ولا تأتي، ولن يكون هناك نفس شهدت الميثاق الاول ولا تأتي، بغض النظر تبقى في الدنيا قدر ايش، ساعة اثنين شهر شهرين سنة عشرين مية، المهم ان تأتي النفوس. فاذا قضى الله ان يكون لك ولد لابد، لان هذا محكوم بانه ما من نفس منفوسة الا وكينه، واضح. ومعيار قضائها هو ما علمه الله عز وجل مما اخرجه ومما قدره الله عز وجل من ذرية ادم التي اخرجها الله. يبقى المعروف ان انت من ذرية ادم وسيكون من نسلك نسل او لا يكون، سيقف نسلك اليك او يمتد بعدك حسب علم الله سبحانه وتعالى. انت من ايه؟ من ابوين، وابوك من ابوين، وابو ابيك من ابوين، وهو الى اخره. قد ينقطع نسلك اليك او نسل ابيك اليك او النسل في امر في ذكورك اليك، وقد يمتد حسب علم الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ ف فما النفس ده الامر الاول، ان النفوس التي ما من نفس منفوسة الا وهي كائنة، مفهوم؟ الامر الثاني ان النسل وامتداده لا يأتي به العبد او لا يختار العبد، وليس العبد فيه دخل. بمعنى انت ابوك فلان وابو فلان ابوك فلان، هذا ليس باختيارك وليس من عندك وليس لك فيه مشيئة وليس لك فيه دخل ولا سبب ولا اتخاذ ولا ترتيب. يعني كون ان انت من ابوين وكون غيرك من ابوين غير ابيك، اسمعنا هذه قضية لا اجابة عليها الا ان هذا قدر الله. وبالتالي اذا كان مقدر ان تكون ابا لابن، يبقى لابد ان يأتي هذا بناء على سنة الله التي قضاها. واضح عليه كلام؟ بناء على سنة التي قضاها، يبقى هذا امر ايضا ينبغي الا تعمل فيه عقلك، وتبقاش المسألة راجع الحسابات، وان انت باذن الله لازم هتحمل زوجتك ولازم هيجيك ولد، مش لازم دي مش بتاعتك، لكن لازم دي اذا قضى بها القدر يبقى لازم، لابد، ما من نفس منفوسة لكائن. واضح؟ واذا قدر الله ان يكون لك نسل، واذا قدر الله ان يكون تكون اب لابن من باب امتداد النسل الذي قدره، فلابد. دي الثانية. والثالثة انه هبة، والثالثة انه ايه؟ هبة من الله، هبة من الله برضو تتوافق مع ما قدره في النفوس المنفوسة وفي امتداد النسل. وجعل نسله من سلالة ثم جعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى امر الولد من باب العبودية ومن باب حسن التوكل ومن باب تمامه، لا يلتفت الى السبب الا من باب انه يسير مع سنة الله ويطيع الله عز وجل فقط. زي مثلا يكون واحد يذهب للطبيب او للطبيب، لا ينبغي ان يكون هذا من باب التكلف الشديد ومن باب فعل المحال ومن باب لازم نعمل اي حاجة، لكن ينبغي انه مع اتخاذ السبب يقول لم يشأ الله بعد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلما آتاهما صالحا، من اللي آتاهما؟ الرب سبحانه وتعالى. بس خد بالك، لأنه ممكن جدا تحمل حملا خفيفا فلا تمر، فإن مرت أثقلت فلا تلد، فإن ولدت مات. مش كده ولا إيه؟ مش ده وارد ولا مش وارد؟ يبقى إذن الذي يجعلها تحمل، الذي يرزقك بالسبب هو الله، والذي يجعلها تحمل هو الله، والذي يجعلها تمر هو الله، والذي يجعلها تثقل يثقلها بحملها هو الله، والذي يجعلها تلد قد تموت هي والولد هو الله، والذي يجعله يحيا هو الله، والذي يجعله على مرادك. انت ممكن تطلب الولد وتلح على الله فيه فيأتيك فتتمنى ذهابه فتدعو عليه بخالص دعائك ان يأخذه الله من شدة ما وجدت من فتنته، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله ان يعافينا في اهلينا واولادنا، اللهم امين، نسأل الله ان يعافينا في اهلينا واولادنا. فبيبلغ الحال بالعبد ان يلح على الله الالحاح ثم الالحاح طلبا للولد، ثم اذا اعطاه اذا به بعد حين يطلب من الله ان يأخذه بغض النظر عن الحال، لكن ده واقع ولا ما هو واقع؟ واقع. مش كده ولا ايه؟ يبقى العطاء كله، العطاء كله هو من الله سبحانه وتعالى، لا حيلة لك فيه. تبقى معك ولدك الصغير مش عارف تعمل معاه ايه، بتربيه تقول يا رب اهديه، تعلمه البر مش عارف تعلمه، تعلمه الادب مش عارف تعلمه، تعلمه الصواب مش عارف تعلمه، ما فيه خير مش عارف تعلمه الا ان يشاء الله عز وجل، وده تمام الافتقار. ادلو باسبابك وانزل باسبابك واعط بمعطاتك في القضية وارني ماذا تقدم او تؤخر. فلما بيكون محتاج طعام بتنزل تشتري بمالك حتى لو مال حرام، واضح؟ ولو معكش ممكن تستدين، وتشتري اشهى الطعام الذي تريده، يبقى انت حققت رغبة بغض النظر عما وراءها. لكن في الولد لا حيلة لك، لا تستطيع ان تشتري له اخلاقا ولا ادبا ولا دينا، ولا تستطيع ان تشتري له ان يكون سوي او معافى. مش من الناس من يرزق بالولد ويكون فتنته في مرضه ويتمنى لو انفق عليه شطر ماله بل ماله كله على ان يعافى وما وجد. مش كده ولا ايه؟ لو اراد ملبسا، لو اراد طعاما، لو اراد بيتا يستطيع ان يشتريه بلغة الاسباب. نعم بلغة الاسباب نعم، وان كان الكل القضية ينبغي ان لا تغيب حتى لا يعني تضطرب القضية معنا. الكل بامره، مش كده ولا ايه؟ لانه ممكن انت حتى بلغة الاسباب مش تفعل ما تود فعله. لكن في الولد العجز بيظهر تماما، يمكن في غيره العجز ايه خفي لا يظهر لك، تقول والله انا معايا اروح اشتري واجيب. لكن في الولد الكل يرى في ولده ما يعاني منه، الشهادة للعجز، حتى تعلم ان الامر اولا واخيرا الى الله، اولا واخيرا الى الله. مفهومة دي ولا لا؟ الامر اولا واخيرا الى الله. فيبقى دي المسألة الاولى التي ينبغي ان تعرف لكل معطاف هذه، ان الافتقار في هذا الامر ينبغي ان يكون لله، واضح؟ وانه ينبغي الا يغضب والا يضجر والا يسخط، لعل الله عز وجل لم يقضي له منه نسخ، يبقى هو هيخالف الله في مقصوده، قضى الله عز وجل ذلك. كأن افترض ان ربنا اخبرك، افترض يعني، وقال لك يا زيد او يا عمرو يا فلان او يا علان لن يكون منك نسخ، الا تعمل انت. والعبودية تقضي عليك ان تقول سمعت واطعت، رضيت بما قدرت. مش كده ولا ايه؟ ولا هتقول يا رب بس وتستدرك وتراجع في القول؟ ده خلاف العبودية وخلاف الطاعة وخلاف الدين، واضح كده؟ طيب اذا انت في حال افترض مع نفسك او هب مع نفسك ان الله قضى، لان ما انت فيه هو ما قضاه الله، حتى يقضي الله امرا غيره، يبقى انت مطالب بالرضا. وتقول والله هذا امر ليس فيه شطارة ولا مهارة ولا فقر ولا غنى، ان شاء الله اعطاني وان شاء منعني، فان اعطاني شكرت وان منعني صبرت. ويتقلب العبد بين ثلاثة مقامات لطالما سمعتموه، ثلاث مقامات ولهم رابع، اذا اعطي شكر، واذا ابتلي صبر، واذا اذنب استغفر. مش كده؟ فاما انت مطيع واما عاص مستغفر واما صابر على ما فعل الله بك، وهذه الثلاث موقف من امر ونهي، موقف من امر وايه؟ موقف من امر بالشكر والنعمة، شكر النعمة والعطاء طبعا العبادة منها، وموقف من النهي الا تستجيب الا تفعل فان استغفرت، وموقف من الفعل فعله فيك شي تعبوديتك دي، تنقسم الى شطرين، موقفك من امره ونهيه وموقفك من فعله فيه. اما موقفك من امره ان تطيع، واما موقفك من نهيه ان تنتهي فتطيع برضه، واما موقفك من فعله فيك ان تشكر عند العطاء وان تصبر عند البلاء. مش ده فعله سبحانه وتعالى فيك؟ فيبقى بالذات في قضية الولد. ليه؟ لأن قضية الولد لما بيحرم منها العبد بينسى نفسه ويبقى مع الأسباب حتى يبلغ إلى الشرك. إزاي؟ يقول لك أنت معمول لك عمل، ماشي معمول لي عمل، ومطلوب إن يتقرع عليك، ماشي اقرا عليه. بعد ما يقرا عليه خمس سنين بيقرا عليه وما حملتش برضه المرأة، يبقى أنت مطلوب تعمل لك مش عارف حجام، ماشي مطلوب تاخد حقنة بالقرآن، ماشي مطلوب مش عارف تعمل ايه، مطلوب انك انت تجيب كذا، لا الى ان يصل به الحال انه مطلوب ان يذهب لفلان او علان، وقد رأيت قوما وبلغني من احوالهم انهم ذهبوا للقساوسة وذهبوا للدجالين وذهبوا الى قرى فيها زي ما اعلنوا كده في احد الجرائد من كثرة العجب ان هناك ماعز، مش بضحك، ماعز في قرية من القرى ما تشرب من لبنها امرأة الا وتحمل. طبعا صاحبها هيبيع بق اللبن بايه؟ بامطار. ليه؟ لان خلاص المحرومين من الولد مستعدين يدفعوا لهم في الكفوفين. طبعا كل ده من دروب الايه؟ من دروب الركون الى غير الله، ومن دروب التوكل على غير الله، ومن دروب عدم الصبر عند البلاء، ومن دروب من ابواب خطيرة جدا سببها فتنة الايه؟ الحرمان من الولد. خد بالك. لكن انت لما الله عز وجل في هذه الايات يعلمك درسا هاما، يقول لك ان انت بتمك محروم، وان صاحب النعمة عليك من اول ايجادك الى ايجاد امرأتك الى ايجاد حمل امرأتك، انت بيصل بك الحال مع كل هذه النعم انك لا تشعر. فلا ينبغي ان تقع في هذه الفتنة لا طلبا ولا صرفا للشكر لغيره، مفهوم؟ فيبقى من جعل الشريك لله عز وجل الطلب من غيره. الى ادم وحواء لما مات الولد ثم مات اللي حصل؟ جالهم ابليس فقال له سموه كذا، فقالوا احنا ايه هنسميه؟ احنا لا هنعبد ابليس ولا نصليه ولا نصومه بس نسميه. فكأنه يريد ان يقول انهم اطاعوه بسبب فتنتهم في ايه؟ في شدة الحاجة الى الولد، لانه مات ثم مرة واثنين وثلاثة، فبقوا ايه؟ خايفين يموت تاني زي اللي بيموت لها اولاد، فيقال ايه انت عايزة ما يموتش اولاد تروح مش عارف جبل ايه، او تروح عند ايه تصابي ايه، عند شجرة ايه مش عارف سقاط. واحد قال لي حاجة عجيبة جدا، قال لي يا سيدي انت بمراتك لما يكون في ميت بتفنوه، بعد ما تفنوا الميت التربة دخلوه على التربة وطلعوه، عشان ايه؟ عشان الولد لا يموت. واحد تاني قال انه اللي بيموت لها ولد كذا مرة كده تجيب سقط امرأة وتجلس عليه، وامور كلها اسباب حتى وان لم يكن فيها ذكر ابليس او ذكر الشكر لغير الله، لكن فيها اتخاذ اسباب لم يأذن بها الله طمعا في ان تأتي هذه الاسباب بما ترجو النفس. واضح كده؟ افهم. جعل له شركاء. طبعا فتنة الحرمان بتدفع العبد للمخالفة اكثر من فتنة العطاء، مش كده ولا ايه؟ اكثر من فتنة العطاء. فيبقى امر هام جدا انه من كمال يقين توكلك، ويمكن يكون من باب عبوديتك، المرأة التي حرمت من الولد والرجل الذي حرم من الولد، باب بر له وباب دين له ان يصبر وان يشهد الله عز وجل ان هذه الفتنة سيبلي فيها بلاء حسنا، بانه لن يلتفت الى ما ينبغي ان لا يلتفت اليه. فاما دعاؤه فخير، واما توسله باسماء الله وصفاته فخير، مفهوم؟ واما الحاحه على الله بالطلب فخير، وركونه اليه. لكن ان يكون وراء هذا كله، وراء الدعاء والالحاح، اعتماد القلب على الله بان هذا الامر من الله وحده دون ما سواه، يهبوا لمن يشاء. نعم. ما انا قلت ان التوكل لا ينافي الذهاب، لكن ليس بشرط النظر الى الطب بانه سيأتي له بالولد. ما في واحد بهدل نفسه هو وزوجته وعمل الذي لا يعمل ولا زال يعمله، وكل ما نتبقى يقول له والله مش شايف حاجة بس نعمل، يقول له اعمل، انا مش شايف حاجة بس نعمل، يعمل. طالما اتخذت السبب وبلغ بك الامر الى طريق مسدود لم يبقى فيه الا اليقين، يبقى المفروض الزاد ده يخرج. لكن لما تكون ان انت تعمقك في الاسباب من باب الفتنة وليس من باب تداووا، تداو عباد تداو يبقى انت ايه وقعت في الشراك من طرف خفي. وطبعا الوقوع بيكون في الاول ايه يسيرا ينتبه اليه ثم بعد ذلك ينزلق. لو الشيطان نجح في انه يخليك تتنازل عن سنة او تخالف هدي او تغير من ضبط شرع في مسألة، اذا نجح في ذلك معك ممكن جدا والعياذ بالله يوصلك الى الشرك الاكبر شيئا فشيئا على مدار طويل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، يعني عرضا خفيا لا يرى له في اول الامر اثرا الا نقطة، والنقطة في الصفحة البيضاء ايه مش مؤثرة، لا تجعل غشاوة ولا تجعل سوادا ولا تجعل هوى متبع نقطة، لكن هذه النقطة متى قبلت كانت مدعاة الى قبول غيرها. ونقطة مع نقطة يتكون بسببها السواد واتباع الهوى والى اخره، مفهوم؟ يبقى اذا انت هنا. ولذلك قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. واقل السير خطوة، انت لو حبيت تمشي اقل مسير اقل مسير يمكن ان تسيره بايه خطوة، اقل مسير مفيش اقل في المسير من خطوة، لان انت بتسير ايه على قدمك، والخطوة هو مسار القدم اللي هي دوسة القدم دي، في اقل منها في المسير. فامرك الله عز وجل الا تتبع الشيطان اقل المسير اللي مفيش اقل منه اللي هو ايه، لان اتباعك له خطوة كفيل بان يجرك الى الوقوع في ايه، تقول فلان كان مستمسك، فلان كان زمان ما شاء الله على دينه، فلان فلان فلان، لما ماشي خطوة واحدة جره الى تنازلات كبيرة. انت ترى ذلك حتى في نفسك، تقول انا كنت في اول التزامي وكنت زمان وكنت مدام كنت تعرف ان في فتنة تسربت، وده امر يخيف والله، ويخلي الانسان يبقى منتظر سوء خاتمة مش منتظر حسن خاتمة الا ان يشاء الله، وينتبه ويعود، مفهوم؟ وينتبه وايه ويعود. وعشان كده تجديد التوبة وكثرة التوبة هي من باب ايه تدارك ومسح الخطوات التي لطالما تقع فيها شئت ام ابيت. فدي نقطة لازم تنتبه لها، الاخذ بالسبب المشروع، وان كان ليس معرض الكلام في بيان الاخذ بالسبب وانواع الاخذ بالسبب، لكن معرض الكلام في عدم ضياع زاد القلب ويقين القلب وإيمان القلب في طيات الأخذ بالأسباب. أنت مطالب بأمرين، أولهما ورأسهما وإمامهما وأمهما هو اليقين والتوكل على الله واعتماد القلب بكليته على الله عز وجل بأن الولد ليس إلا منه بحال. الثاني اتخاذ ما شرع الله من سبب بشرط أن لا يركن إليه وأن لا ينظر له على أنه مؤثر. طبعا الكلام ده خل مش في الولد بس، ده في كل قضية من المعطيات، بس ليه بنذكر في الولد؟ لأنه قلنا الولد خاصة يظهر فيه الفقر جلي، تفهم ولا؟ يعني احنا شفنا ناس كان عندها نقص في الدنيا فحرت لحد ما جبرت النقص في الدنيا، هو ممكن يكون في طيات هذا ما شاهدش عجزه، لم يشاهد ايه عجزه، وانه الذي قضى له جبر الدنيا يعني فقير وبقاله سنين فقير وعانى من الفقر، عايز يسافر، عايز يتاجر، عايز يبيع، شغل شغلتين. فالمهم انه ايه قد يقع منه او يقع له بفضل الله عز وجل وبأمر الله عز وجل وبمشيئته سبحانه وتعالى، لا والله لا بغيره ينجبر ذلك النقص. ففي طيات هذا قد لا يشهد ايه عجزه، قد يقول والله يشوف واحد يقول له فلما تعمل زي انا كنت زي غلبان ومش لاقاك، والحمد لله دلوقتي بقت هيصة، فايه زيه انه فيبقى في رائحة الكلام فيها انه هو الذي فعل بنفسه واتى لنفسه. وعشان كده قلنا دي برضه خبيبة بتاعت الباب اللي فات، لا يقولن هذا لي، كأنه هو اللي عمل، هو اللي جاب، هو اللي فحر واشتغل وسهر وتعب، مش يقول فضل الله. وانا والله لو لم يقضي لي الله ما انا فيه ما كنت ايه فيه، لو لم يقضي الله ما انا فيه ما كنت فيه. ده حقيقة، مش مثلا تواضع منك ولا اعتراف كده يعني، هو دي الحقيقة شئت ام. لكن العجز بيظهر في الولد اكثر، بدليل انك انت بتحفر ها وتضرب في الارض وتسعى بالاسباب، ويقول الله لك لا لا حتى اشاء، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ لا لا حتى، ويقولها في كل شيء، لكن بتبقى انت سامعها وبتبقى انت شاهدها ولمسها في ايه؟ في امر الولد خاصة، في امر الولد ايه؟ خاصة. فيبقى من حرم يعلم ان هذا قدر الله به، وموقفه ايه؟ باب من البر، باب من الايه؟ من البر. زي ما بنعطي برضو باب من البر، انه قد انه ان يسأل الله صلاحه يشكر نعمته ويسأله حسن الولد حتى يكون من عمل الصالح بعد مماته. ده باب من البر وده باب من البر، لكن هذا من لون وهذا من اخر، هذا من لون وهذا. فانت مطالب بهذين، الاول ركون الى الله بكلياتك، والثاني اخذ بالسبب المشروع. فإن اتخذت السبب الغير مشروع فهذا دليل على ضياع زاد القلب، لأنك انت فتنت. فالأمر ركونك إلى الله عز وجل زاد تحت طيات فتنتك بالحرمان. فلو قالوا لك روح بتروح واعمل بتعمل، وخلي زوجتك مش عارف تعمل ايه وتحط البتاع الفلاني وتحط ويبقى أمور بدعية وأمور ملهاش قيمة. واحد يقول لي يعني ما فيش حاجة اسمها قراءة قرآن وعلاج وجن، نقول له فيه، لكن المشكلة انه باب فيه ده، باب ان فيه جن ده باب خطير. خدوا بالكم من حاجة مهمة، الشيطان عجز انه يخلي الملتحين يعبدوا القبور، وعجز انه يخليهم يعملوا الموالد ويعملوا ويبقى عندهم الشيخ طريقة ويعبدوا الاشخاص الاحياء، عجز. لكن نجح ان يخليهم يخافوا من الجن ويعبدوه بطريق او باخر، مفهوم؟ فهو عجز ابليس لعنة الله عليه ان يعبد الناس للقبور الملتحين، مش ناس كلها، وان يعبدوا من الاشخاص في شيوخ الطريقة ويعلم الغيب، لكن نجح في ان يخليك تخش البيت اذا لقيت مراتك تعبانة يبقى الجن لابسها، ان ما خلفتش يبقى الجن لابسها، وان قامت من نوم دراعها وجعها عشان كانت بتغسل امبارح ولا نفضت ولا عملت مثلا بقالها سنة ما سايبة الشقة فتعبت في يوم فمرضت تاني يوم فيبقى الجن لابسها، ولو مش عاملة الاكل يبقى الجن لابسها. وهي نفس الحكاية، يجي لك يوم ظروفك تبقى صعبة ولا واحد في الشغل تعبينك ويقول لك ده مش عايزينك وعايزينك تحلق لحيتك فتروح البيت متنرفز يبقى الجن لابسك. فده بقى ايه؟ فبقت الامور كلها ان احنا جعلنا الجن في مقام كأنه والعياذ بالله والعياذ بالله على كل شيء قدير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس على كل شيء قدير احد سوى الله سبحانه. فبقينا كل حاجة، وبقى الواحد مننا يمشي كده ايه منهار تحت اسم الجن، ماله فلان يقول لك اصله ملبوس اصله ممسوس، وتبص تلاقي واحد بينه وبين مراته خلاقة اصل الممسوسة، بين مش عارف مراته ايه، مراته مش عايزة تعمل شغل البيت، فكل ما يحصل مشكلة وحمله فيها ملبوسة. كل مشكلة شغلانة لما بقت حياتنا كلها نسأل الله العافية والسلامة بسبب ايه؟ بسبب مسألة الجن. والجن هو الجن، الجن هو ضعيف وعاجز ظلوم جهول لا سلطان له على بني ادم الا بذنوبه، هو الجن من يوم خلقه ربنا سبحانه وتعالى، الجن هو الجن. لكن ايه اللي حصل؟ خلل في معتقدك، انت عمال تقول صوفية كفرة، قبور كفرة، شرك ومش عارف ايه، والباب التاني معرفتش تزبطه فوقعت. وعباده الطاغوت لا تعرف صوره معينه. عباده الطاغوت لا تعرف صوره معينه بحيث لما تبعد عنها فتقول خلاص انا قفلت الباب ده. بل ان الشيطان ان لم ينجح في ان يعبدك لوثن او صنم عبدك لملك او جن، فان لم يفلح عبدك لحي من الاحياء، فان لم يفلح عبدك لامير من الامراء، فان لم يفلح عبدك لعالم من العلماء. تقول ما احله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، فان لم يفلح عبدك لنفسك وهواك. صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ان انت التوحيد والعقيدة مش معناه ان انت تبقى ايه، ان خلاص الحمد لله عرفنا ان الصوفية ان الشرك والقبور والنذر والذبح هو ده التوحيد. ده انت ممكن تبقى مشرك بابواب اخر حتى ان لم يكن شرك اكبر فهو ايه من ضروب الشرك الاصغر. وطالما عندك او ولدت او حطيت قدمك على ابواب الشرك الاصغر فهو كفيل ان يجرك الى الشرك الاكبر. فخد بالك ان المسألة محتاجة خوف دائما، محتاجة افتقار دائم لغاية ما يأتيك الموت وانت على ذلك، وانت على ذلك كما نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. وكان ممن نصحه حذيفة رضي الله عنه في حديث الجماعات، فقال له عليك بخاصة نفسك ودع عنك امر عمتهم، ولو ان تعض على جزء نخلة حتى يأتيك الموت وانت على ذلك. هو ذلك الحق، هو ذلك، مش ما ترى انت، مش ما تفهمه، ما يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وانت على ذلك. وده محتاج منك مجهود، محتاج منك علم. الجنة قريبة جدا من العبد والنار كذلك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وفي المقابل من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فعلى قدر يسر قرب الجنة منك بتوحيدك، على قرب يسر على قدر قرب ويسر ايه النار منك ايضا. الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، وهو السير الذي يلتف على عقب العبد ليمسك عليه نعله، اللي هو زي ما تقول انت ايه جلدة الصندل اللي تلبسه ده، والنار مثله ايه، والنار مثل ذلك، مثل ذلك. انت بتقعد تقول الحمد لله سنحلب بغير الله، ولو رحمة امي، ولو النبي، ولو النعمة، ولو مش عارف ايه، ولو حياتك، ولا بالذمة، وخلاص مش هنسب الدين. وبعدين تغفل عن اتباع الهوى، وتغفل عن السير وراء معطيات ما انزل الله من سلطان باسم الله. فعظم. فيبقى يجي الواحد مراته ما بتحملش، تبص تلاقي ايه، يقول لك انت معمول لك سحر. طيب وارد، انا مش بنكر الكلام، وارد. ديات ايه الموقف؟ الموقف ان احنا نسلم فيما قضاه الله لنا، الموقف ان نتوكل على الله عز وجل ونطلب منه العافية. وده الموقف، معمول لك سحر 2 3 7 هو بلاء قدره الله عليك. ايه الموقف؟ الموقف انك صحيت من النوم لقيت نفسك ورمان، عيان، تعبان، ابتلاك الله، كنت ماشي في الطريق وقع، اي بلاء، بلاء من اللي بقدره؟ مش ده فعل الله فيك؟ واحد بيبقى قاعد في بيته مفيش امان، مفيش مشكلة، جي ساكن واحد في الشارع، في الشارع معاهم، مطلوب القبض عليه في الشارع، طبعا هم بيدوروا عليه بقالهم لغاية ما عرفوه في الشارع، فراحوا مسحوا جابوا اللي في الشارع كلهم. واحد طب انا اعمل ايه، ويحط ايده على دماغه. ده بلاء يا ابني نزل الله عليك، بطريق او باخر تعمل ايه، تسلم، ملوش اسباب. البلاء ما بتختاروش، ما بتعرضش عليك لسه زي الطعام، تختار ايه، الضرب ولا السجن ولا الحرق ولا المرض ولا ايه، لا، لغاية ما عرفوه في الشارع. فراحوا مسحوا جابوا اللي في الشارع كلهم. واحد طب انا اعمل ايه، ويحط ايده على دماغه. ده بلاء يا ابني نزل الله عليك، بطريق او باخر تعمل ايه، تسلم، ملوش اسباب. البلاء ما بتختاروش، ما بتعرضش عليك لسه زي الطعام، تختار ايه، الضرب ولا السجن ولا الحرق ولا المرض ولا ايه، لا، يقدر الله عليه. يبقى موقفك ايه، هو الذي قدر، يبقى هو الذي يرجع اليه ويعبد ويسلم له، لان عبوديتك كده. عبوديتك مش هتبقى الصلاة والصيام طول عمرك بس. صلي حاضر اديني بصلي الحمد لله. لا، في صلاة وفي صيام وفي ذكر وفي دعاء وفي اموالك وفي اولادك وفي نفسك. قضاه مش ده قضاؤه سبحانه وتعالى؟ مش ده تشريعه واحنا عباد وهو السيد سبحانه وتعالى؟ لابد المعاني دي تظهر، تظهر هذه المعاني. لكن المشكلة ان المعاني دي احنا غافلين عنها الا من رحم الله عز وجل، ونبقى مشترطين على ربنا طول ما احنا كويسين يا رب هيعلنا هعبودك كأن بحالنا، مشترطين باحوالنا، باحوالنا مش شرط يكون بألسنتنا. ونغفل ان نكون والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، لطالما يخاف العبد. ونسأل ان يعافينا واياكم ان يكون ممن قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به. طول ما عنده الولد والاهل والمال، والله الواحد دائما ساعة ما بيفتكر ساعات البلاء وساعات الفتن اللي مرت بيه من سنين تبص تلاقيه يحس بخفقان كانه مش عايزها. ماشي مش عايزها لان طبيعه النفس تكره المؤلم، لكن الخوف انك تكون مش عايزها فيدفعك الى تقريب القرابين من دينك. لكن كل ما تتالم وكل ما قلبك يخفق قل اللهم ثبتنا، اللهم اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اقبلنا ولا تردنا، ثبتنا ولا تفتنا. مش بقى تقعد تخطط اول ما تقول لحسن تتمسك زي زمان وتتمرمط زي زمان وتمسك زي زمان، طب اعمل ايه؟ بلاش ده وبلاش ده وبلاش ده، وتحسبها انت وتقدر المقادير انت وانت غافل مسكين خائب لا تدري ان المقادير ليست منك، واخد بالك، وليست اليك، انما هي من الله واليه سبحانه وتعالى. فلا مرجع ولا منجا من الله الا اليك، فما تحسبهاش بدماغك. انت كل اللي انت مطالب به ان تقف الموقف الذي يرضي الله، لكن تقول ما انا في حالي، ما انا مش عامل، ما انا مسويتش، ما انا متجوز بقالي 15 سنه وما خلفتش ونفسي في الولد، وامي بتقول يا ابني حاول عين اشوفه قبل ما اموت، يا ابني بلاش ما تشوف واحده غير دي، يعني هي دي بس، خلاص يشوف واحده. تيجي الثانيه، ثانيه بقى طبعا ايه، هو لما شاف ثانيه طبعا بقى الاخوات واللي مش اخوات واللي مش اخويت واللي مش عارف ايه ما بيردوش بثانيه وثالثه، يروح يجيب واحدة، طبعا يجيبها ايه، سكند هاند كده، حاجة مستعملة، وبعدين تبقى عندها فتنة يبقى تفتنه بدينه. وام تقول له معلش يا ابني هو يبقى الولد منها، وبعد ما تفتنه بدينه تمرمطه برضه ما يخلفش. ما هو لن يشاء الا ما شاء، لن يكون الا ما شاء. تنازل ويقعد يعمل ويسوي وكأنه هيضرب الارض تطلع، وين الارض اللي هتطلع ولا تسوي الا باذنه. اانتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لا أحد، لا إله غيرك، لا إله غيرك. فالقضية قضية معتقد، قضية معتقد قد يذوب في طيات إيه؟ قد يذوب في طيات الأسباب، الأسباب في طيات المعطيات، لكن لابد إنك تعلم إن هذا أمر. يبقى الباب ده باب فتنة بالحرمان والعطاء، بالحرمان والعطاء. ولقد رأينا الناس وفي أنفسهم من حرم من الولد اشتكى ومن أعطاه اشتكى، صح؟ من حرم منه اشتكى، اشتكى أي حرمان ونفسه، زي ما بيحكوا بيقولوا حواديت كده ويقعد يكتبوا في كتب قصص كده، الله أعلم يعني هو كذب ولا تأليف، يقول لك إنه قاعد محتاجين مش عارف إيه وعايزين ولد وقالوا طب عايزين ولد الصباع، يعني أي حاجة أي ولد كلام هراء. لكن أنت تقول ان انت حتى لما تقول نفسك في الولد تبقى نفسك في الولد الصالح. وبعدين في نقطة مهمة، انت لما ترجو الولد بترجو لي زي ما تكلمنا قبل كده، ان الذي يطلب عطاء الله عز وجل لا يطلبه على سبيل الدنيا. زي الفقير عايز فلوس ليه يا سيدي؟ لك عشان اعيش واتمتع والبس زي الناس، محدش يبقى احسن مني، مش عايز حد يبقى احسن مني، اسكن زي الناس واعيش زي الناس واركب عربية زي الناس، اشمعنى هم احسن مني؟ يبقى بيطلب للكبر وبيطلب للبطر وبيطلب للسوء وبيطلب لجهنم، لان هذا طريق جهنم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مش كده؟ يبقى لا، من يطلب لمن ايه؟ يقول والله ليعينني على طاعتي وحتى لا اسأل الناس ولا احتاج الى احد فافتن في ديني، واضح؟ حتى يعني استغني به عن خلق الله عز وجل وانفقه في طاعته ويعينني على العلم والدعوة والدين مثلا. يبقى لما يطلبوا النية دي لعله يكون سبب ايه؟ خير، زي ما قلنا في الدرس الماضي لا يطلب احد الدنيا الا على شرط الخير. فاكرين المسائل اللي مليناها؟ لا يجوز ان يطلب احد الدنيا الا على شرط الخير. فبرضو انت لما تكون الولد بقالك 10 سنوات ما عايز الولد ليه، تلاقي كل المعطيات ضاع فيها برضو قصد الخير. يعني واحد يقول لك انا يعني الواحد اهو انا سمعتها من الناس، انا بقول الكلام ده نكت عشان برضو ما حدش يتخيل انه ايه، لا انا بنكر الكلام اللي بيقع على مسامعي اللي بيبلغني في المسائل، اسئله مشاكل على قدر ما اعرف. وطبعا في اشياء كثيره بتغيب عني ما اعرفهاش. واحد يقول لك انا صراحه زعلان على اسم عيله فلان انه مش هي ايه، انه خلاص مش هيستمر. فهو ايه يعني ايه عيله فلان؟ تقولش مثلا عيله فلان دي يعني صلى الله عليه وسلم قال يعني الذكر بتاعها لو مات خلاص. ايه يعني المشكله؟ عايز واد وزعلان قوي وملتحي عشان عيله فلان هينقطع، هو الواد ليه؟ اصل هم 7 بنات وهو واد وحيد، وبعدين ابوه كان راجل وامه كان مش عارف ايه، فهو بقى مش هيخلف، يبقى الاسم بتاع ابوه ايه؟ خلاص خلص. طب بنيه ده من الكبر واضح، وطلبوا الذكر في الدنيا بما لا يطلب به. طب ما هو ذكر ابو لهب لغايه دلوقتي موجود ما انقطعش، لكن بالشر ولا بالخير؟ بالشر واللعن عاذنا الله من ذلك. مفهوم ان ايه؟ ممكن عيل فلان دي تتلعن بيها والواد يطلع يتشتم بجدود جدود لانهم ظلمه ولا كذا ولا كذا، فما مش معنى. واحد تاني يقول لك انا نفسي في عيل لانه عشان يورثني، لان الفلوس هتروح لاخواتي وهتروح لمش عارف لعمامي، فخايف على الفلوس. طب وانت خايف على الفلوس انت؟ فبرضه ده معنى لو يطلب به الولد، صح ولا لا؟ واخر يقول لك والله امي نفسها تشوف ذريتي قبل ما اموت. هو ده مطلب مباح، مفيش في مشكله ان امه تشوف ذريته، لكن مش هو ده الذي يعني يرجى له ويطلب ويلح، لانه ممكن ياتيك عشان امك تشوف ذريتك ويطلع وبال عليك وعلى امك. تبص تلاقي الواد كبر يضرب سته العجوزه. انا اعرف ناس يعني ترى مات وترك امه لابنته، فكانت قاعده ولا سبب لها في الدنيا الا هذه البنت، اللي بنت بنت يعني ستها دي. فما كان منها الا كانت بتسمها سوء العزم، ولا تطعمها ولا ولا ولا ولا. ويمكن هذه المراه اللي هي الجده كانت بتتمنى ولد نسله، مش كده ولا ايه؟ واشوف بنتك يا ابني واشوف زوجتك قبل ما اموت. شافتها وشافت بسببها عذاب في الدنيا، شهد هلك على البنت لانها لم تبر ابائها. لكن مش الشاهد كده، الشاهد ان انت بتتمنى امرا قد يكون فيه ايه؟ هلاكك، وقد يكون فيه عذابك. لكن مش دي المعاني. امال المعاني ايه؟ المعاني ولدا اتبلغ به طاعتك، ولدا يمتد به ذكرك، لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ولدا يكون من عمل الصالح، من عملي الصالح بعد مماتي ينجبر به نقصي، يبقى هو ده اللي انت بتطلبه. لكن انت مثلا عايز عيال ليه؟ عزوه زي ما بيقولوا، وعشان الواحد لما يكبر ويعجز يلاقي حاجه يتكئ عليها. اسباب الدنيا يعني يطلب الدنيا للدنيا دون معطيات. وقد يعطيك الله على مرادك وانت لا تدري ان مرادك فيه خير فيه شرك. لا ممكن واحد يقول يا رب فلوس يا رب عشان يعيش ويعمل، يديله رب عز وجل عشان ايه؟ عشان يعيش زي ما يقولوا ويعمل، فيكون فيه هلاكه. يعني طلبه زي ما هو عايز ويعطيه الله عز وجل على مراده، فيكون فيها ايه؟ هلاكه. انتبه. يبقى اذا لا يركن في طلب الولد الا الى الله عز وجل، ولا يتخذ من السبب الا ما هو مشروع بشرط الا يركن اليه، ولا يميل العبد اليه بقلبه. واضح. وان من حرم فهذا باب بر بالصبر، اذا ما قبله بالصبر والاحتساب والتسليم بما قضى والتفكر في ان هذا شأن الله عز وجل، لعل الله لم يجعل من نسله نسل. مش النفوس معلومة، النفوس اللي هتأتي للأرض معلومة. وهنا مسألة، واحد يكون عنده ثلاث أولاد أربع أولاد ولدين ولد أيا كان، فيقول والله أنا عايز 10 من الولد مع نفسه، فيجتهد يمينا ويسرا وبرضه يفحر زي المحروم بالضبط، ومش من باب الحرمان، من باب طلب المراد 10 اللي هو حسبه. طبعا مسألة 10 و7 و3 دي في علم الله سبحانه وتعالى، ولا يقضي بها إلا الله. وقد أنت المفروض تجاوب نفسك وتقول لعله لا يكون من نسلي ولا من امتداد نسلي بحسب ما قدر الله وبحسب النفوس التي تأتي الأرض إلا هذه السنة ولا السنة، ولو كان لي أكثر لابد أن يأتي. صح ولا لا؟ لابد أن يأتي. رأينا المرأة تحيا 15 عاما لا تنجب ولا تموت، يمد الله في أجلها حتى تحمل فتلد، وبعد أن تموت تلد بأيام تموت، كأن الله عز وجل يؤجل أجلها بعلمه حتى تأتي تلك النفس، لأن النفس دي شاهدة المساق ولابد أن تأتي للأرض. مش كده ولا إيه؟ ورأينا الرجل يتزوج وتموت امرأته، ويتزوج وتموت امرأته حتى يبلغ من العمر 20، فتزوج امرأة فتحمل ثم يموت، نفس منفوسة لابد أن تأتي. هذه اللغة في في في في في خلقه لابد أن تعلمك أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن في كل أمر، خاصة في الولد. فبالتالي دي مسألة ما تخليكش أنت تقعد تقول لا. رأينا الرجل والمرأة يعزم على أن لا يأتي بأكثر من 2 عشان يعرفوا ربهم ويعرفوا لغة من منع الناس تبقى، ومغالبة الله في مقصوده، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فتحمل وتلد ويقول خلاص بقى انت لازم تتصرف ولازم تتصرف، ده آخر عي مش ممكن لا يمكن خلاص، ويعملوا بقى مشاكل وبتاع، يعملوا فيها ايه؟ يقطع بطنها، يشيل اي حاجة، المهم مش عايز الولد، وبرضه ايه؟ تحمل وايه؟ رأينا المرأة تمتنع عن الحمل 1 و2 والراجل بقى يقول خلاص كده ارتحنا بقى من الموضوع، فإذا به تحمل فيه 2 وليس من عهدها ولا من جنسها من نسائها من تحمل فيه 2، لكنها النفوس التي قضاها الله عز وجل، النفوس التي قضاها الله عز وجل. فدي قضية لابد انك تعيش في معطيات اليقين عشان ما تبقاش ايه يعني يميل الطريق من تحتك، وبلغة الاسباب تقول بس لكن حتى لما ولو فتفتح عليك لو عمل الشيطان فيتململ قلبك فالرجل ثم الرجل ثم الرجل أن ينتبه كل عاقل فضلا عن ذي دين إلى أن هذا أمر ينبغي أن لا يركن فيه بحال من الأحوال إلا إلى الله وحده، وأن يشهد العبد كما أراد الله أن يشهدك، أن يشهد العبد عجزه الذي أراد الله أن يشهدك به حتى ترجع الأمر إليه، مفهوم؟ وأن تتخذ من السبب ما أجازه الله وأذن فيه دون أن ترك، وأن تطلب الولد، وأن من حرمه هذا ببر، وأن من طلب الولد لا يطلبه إلا على شرط الصلاح، مفهوم؟ ما يقولش بقى يعني كاني وماني وأعمل وسوي دي معطيات قدرية قد يكون عليك لها من الأجر. دائما نقول لمن موقف لمن ايه